يعني هذا الخلق والجعل والإيجاد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فهذا الخلق وهذا الإيجاد مقصوده العلم والعمل، العلم بالله وبعظمته الخالق الرب العظيم وبأسمائه وصفاته جل في علاه، والعمل بالتقرب إليه وإفراده سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.